ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، وكيف حالكم؟ الكل شيخنا بخير، الله عز وجل الحمد لله يديم علينا نعمه ويحفظكم ويرعاكم. آمين آمين. ويبارك لنا في هذه المجالس. آمين ألف آمين. بارك الله فيك. حياكم الله. الله يحفظكم شيخ. أهلاً وسهلاً. شيخنا سلمكم الله، نبدأ؟ أيوة نبدأ. الله يحفظكم ويرعاكم. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. تفضل شيخنا. انتظر. أيوة. الله يحفظكم. دقائق بس شوف. تفضل شيخنا. نعم، الله يحفظكم شيخنا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللنصم والحاضرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وبعد، فيقول الشيخ ابن عاشر في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله. آمين. زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به، حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. نعم يكفي يكفي. نعم الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به، حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. قوله زهد توكل رضا المحبة، قوله زهد مصدر معناه الإعراض عن الشيء وتركه. وقال بعض أهل اللغة: الزهد من القلة، لقول العرب: رجل زهيد إذا كان قليل الخير. ويشهد لهذا المعنى فيه لغة قول غيلان ذي الرمة: ومنتاب أناخ إلى بلال، فلا زهدا أصاب ولا اعتلالا. والزهد في علم السلوك قلة الرغبة في شيء دنيوي قد يطلبه المسلم لأنه ينفعه في الدنيا، وذلك في الأصل جائز مباح شرعا، لكن يعارض ذلك الشيء الدنيوي شيء أخروي أنفع له منه، ولا يمكن الجمع بينهما في التحصيل، لأنه في عمل واحد فيصرف رغبته الكاملة إلى تحصيل الشيء الأخروي الأنفع له، تاركا لذلك الدنيوي النافع كي لا يفوته الأنفع. فعندئذ يزهد فيما لا ينفع في الآخرة وهو النافع الدنيوي. وإلى هذا الزهد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء العاشر من مجموع فتاواه فقال: والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة، فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته. والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر أو زهد فيما لا ينفع، فأما الزهد في النافع فجهل وضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هذا كلام ابن تيمية. قلت: وللزهد المشروع أقسام خمسة تختلف أحكامها. أشار إلى هذه الأقسام ابن القيم في كتابه الفوائد، هي: الأول زهد في الحرام وهو فرض عين، الثاني زهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت الشبهة التحقت بالواجب، أو التحق هذا الزهد بالزهد الواجب، وإن ضعفت الشبهة كان هذا الزهد مستحبا. الثالث زهد في فضول ما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيرها، ففعل هذا مكروه، أي الزهد هذا يكره. الرابع زهد في الناس فلا يعلق رجاءه فيهم ولا يطمع فيهم. الخامس فلا يطمع فيهم طمعا. الخامس زهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. السادس زهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شأنه أن يشغل المسلم المؤمن عن الله جل جلاله في تطبيق تعاليم الله الشرعية. والدليل على الزهد النافع أو على الزهد المشروع الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ومحل الاستدلال قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ووجه الاستدلال أن قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أن من بمعنى بدلا، أي أرضيتم بنعيم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة، فالاستفهام هنا للإنكار على ما تقرر في علم المعاني، أي إنكار منه تعالى على رضاهم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة بتخلفهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فهذا الإنكار منه جل جلاله يتضمن عتابه تعالى لهم على إيثارهم راحة الدنيا على راحة الآخرة، فدل ذلك على أن رغبتهم الكاملة في راحة الآخرة مطلوب منهم طلبا جزما أن يسعوا في تحصيلها زاهدين في راحة الدنيا، فلا يسعوا إلى تحصيلها إذا عارض تحصيل راحة الآخرة. أما السنة فأحاديث كثيرة منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بدمنة قوم فيها سخلة ميتة فقال: ما لأهلها فيها حاجة؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان لأهلها حاجة ما نبذوها. فقال: هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة، من هذه السخلة على أهلها، فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم. انتهى الحديث من سلسلة الأحاديث الصحيحة. وأجزاء هذا الحديث كله يساند بعضه بعضا في الاستدلال به على أن المسلم يجب أن يكون قليل الرغبة في الدنيا، وهو الزهد المشروع. فالأجزاء الأول تفيد حقارة الدنيا إذا قورنت بالآخرة. فمتاع الدنيا النافع بجنب ثواب الآخرة الجزيل كالسخلة الميتة التي لا فائدة فيها. والجزء الأخير من الحديث نتيجة لما تقدم تقريره من المقارنة بينهما، إذ أفاد هذا الأخير نهيه صلى الله عليه وسلم أمته عن أن يفضلوا المتاع الدنيوي على الثواب الأخروي فيبيعوه بسبب متاع الدنيا الحقير الفاني. فمطلوب من المسلم عند تعارضهما طلبا جزما أن يزهد في المتاع الدنيوي، لدلالة ذلك على الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ألفينها أهلكت أحدا منكم، أي لا أجدن الدنيا أهلكت أحدا منكم بميله إليها وتركه للآخرة. للآخرة. ومن الأدلة في السنة على الزهد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا، فأضروا بالفاني للباقي. حديث صحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة أيضا. ومنها حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. رواه البخاري. ومنها حديث سهل بن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري. ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. تنبيه: الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة بل يضرك فيها، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وممن ذكر هذا الفرق بينهما من العلماء ابن القيم في كتابه الفوائد، وقول ابن عاشر: توكل. التوكل في علم السلوك هو الاعتماد على الله تعالى في دفع المكاره والمخاوف وتيسير المطالب والمنافع مع إعمال الأسباب لذلك كله دون اعتماد على الأسباب. إذ الالتفات إلى الأسباب اعتمادا شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. والدليل على أن التوكل من مقامات التوحيد الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقوله ومن يتوكل على الله معناه من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. قال الربيع بن خيثم: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن أقربه حاجازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له. انتهى كلامه. ومنها قوله تعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والشاهد قوله لا إله إلا هو عليه توكلت أي اعتمدت وإليه فوضت أموري، وهو التوكل. ومنها قوله تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، الشاهد عليه يتوكل المتوكلون أي يعتمد المعتمدون. وقوله تعالى ومنها قوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل التوكل شرطا للإسلام والإيمان. ومنها قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، ومنها قوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، ومنها قوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ومنها قوله تعالى ومن، ومنها قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وأما السنة أو أما الأدلة من السنة على التوكل فأحاديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف النبي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهى الحديث. رواه الإمام أحمد في مسنده، وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به، وقال حسن صحيح. فتبين مما تقدم من هذه الآيات والأحاديث أن التوكل على الله عبادة، فمن صرفها لغير الله تعالى فقد أتى بشرك أكبر، فقد أتى بشرك أكبر. فمثاله صرف التوكل إلى بعض الأموات في رجاء شيء منه كالرزق أو الحفظ أو الشفاعة أو أن يدعوه أو يطلب شيئا منه وهو في قبره ولو كان نبيا، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى، فما بالك به أي بهذا الميت بعد موته. أما التوكل في الأسباب الظاهرة المعتادة في حياة الناس كالتوكل على عظيم من عظماء الدنيا في تحصيل شيء منه يملكه فإنه شرك خفي. وتوكل المسلم على غيره في فعل شيء يقدر عليه غيره في العادة كأن يطلب منه رفع متاع ثقيل أو حجر لحاجته إلى ذلك وهو لا يستطيع على رفعه، فهذا التوكل مباح، لكن يتوكل على الله ويعتمد في تيسير ما وكله عليه. وقول ابن عاشر رضا مصدر رضي بالشيء إذا اختاره وقنع به وأحبه. قال صاحب القاموس: الرضا ضد السخط، والرضا في علم السلوك قسمان. القسم الأول الرضا بما يقضيه ويفعله الرب وهو الله جل جلاله بعبده المؤمن من المصائب كالمرض والفقر والزلزال وما أشبه ذلك. والدليل على هذا، على هذا القسم، الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ومنها قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. أما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. إلا أن الفقهاء اختلفوا في وجوب هذا الرضا على المسلم واستحبابه له إلى قولين. القول الأول أنه واجب، والثاني أنه مستحب. فمقتضى الأول أن يكون الرضا من أعمال المقتصدين، ومقتضى الثاني أن يكون الرضا من أعمال المقربين. ويدل على هذين القولين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله. أعتذر شيخنا الله يحفظك. ويدل على القولين ما في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنه: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذه الحالة: الرضا عزيز ولكن الصبر معول عليه. أفاد هذا الحديث والأثر الوجوب والاستحباب للرضا عند العلماء، فيوزع على حالة أعمال المقتصدين وأعمال المقربين، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيره. والسر في ذلك الوجوب والاستحباب أن الراضين بهذا القضاء لم يرد في القرآن إلا مدحهم، وقد تقر في علم أصول الفقه وأشار إليه ابن القيم في بدائع الفوائد بقوله: إن كل فعل مدح الله ورسوله فاعله فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوه والنبذ. انتهى كلامه. قلت: فكان هذا المدح أصلا انبثق منه اختلاف العلماء في وجوب الرضا بالقضاء واستحبابه حسب حال المؤمنين في الإيمان، والله أعلم. وهذا القسم من الرضا تمامه الحمد لله، تمامه الحمد، وقد جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضائه. القسم الثاني من الرضا هو الرضا بما أمر الله تعالى به، فأصله أنه واجب لأنه من الإيمان، وإلى هذا أشار ابن القيم في شرح منازل السائرين قائلا: الرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب، وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. والدليل على هذا القسم، على حكم هذا القسم، الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومنها قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. ومنها قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ومنها قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما السنة فأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. انتهى. والحديث رواه مسلم. ثم يأتي قول ابن عاشر: محبة. ولعل الوقت لا يكفي لشرحه، فإلى مجلس آخر إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفعنا بجميعنا. آمين آمين. شيخنا الحبيب بارك الله فيكم، عندنا بعض الأسئلة. نعم بارك الله فيكم. أيوة ما هي شوف. يقول السائل حفظكم الله: ما هي الأسباب التي تقوي في العبد التوكل على الله عز وجل؟ الله الأسباب، هذه الأسباب تكون أسبابا في الحياة تحصل له أمور، هذه الأمور لا بد معها من الصبر للمسلم. فالابتلاءات وما إلى ذلك من هذه الأمور الدنيوية، فهذه أسباب لا بد من ذكر الله، أو لا بد من شعور المسلم بالله، أو حضور ذكر الله في قلبه عند نزول هذه الأسباب التي قد يكون المسلم متضررا بهذه الأشياء، فيعرف أن الخروج من هذا الضرر هو التوكل على الله، ويعرف أن كل ما يحصل في هذه الدنيا من الله للمسلم من القضاء للأمور الدنيوية أو الكونية كلها من المسلم. فإذا عرف أنها كلها من الله، فإذا علم أنها من الله فيلجأ إلى الله بالتوكل. ولذلك يقول أحد شراح موطئ الإمام مالك وهو العلامة الفقيه المحدث محمد بن عبد الحق الإشبيلي من فقهاء القرن الخامس الهجري، يقول في شرحه الجيد للموطأ الذي سماه الجامع المختار بين المنتقى والتمهيد والاستذكار، وهذا شرح للموطأ يعتبر من جهة الجمع أحسنها في الجمع لكنه غير مطبوع، وعندي منه نسخ مخطوطة بعضها من المغرب من عندكم. فهذا الرجل يقول في شرح الموطأ والمتوكل، هذا كلامه، والمتوكل عبارة عن الموحد قوي القلب مطمئن النفس، أو هو مطمئن النفس إلى فضل الله تعالى، الواثق أو الواثق بتدبيره دون وجود الأسباب الظاهرة. وقد ادخر هذه مسألة أخرى ذكرها في شرح الموطأ، لكن ما تقدم ذكره من قوله هو الشاهد. فليس فالمتوكل موحد، وهذا التوحيد إنما يتحقق بذكر الله عند حصول الأسباب التي تدعو إلى أن يتوكل على الله. فذكر الله، ولذلك كما يقول العلماء أيضا يذكر الله في جميع، كما يذكر العلماء وهو موجود مستقرات أو مستقرأ من الكتاب والسنة، يجب على المسلم أو يستحب أن يذكر الله، هذا الذكر بالقلب واللسان، وهكذا ذكر الإله للقلوب قوت إذا انتهى فإنها تموت، فتذكر الله. هذا الذكر مما يذكرك بالله في جميع الأوقات، وخاصة عند نزول الأسباب المفضية إلى التوكل على الله في خصوص الأحوال. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: هل يصح قول توكلت عليك؟ توكلت عليك ما تقدم آنفا في بيان التوكل، إذا كان توكلا في الأمور العادية التي يقول القائل هذا الكلام ويبين أنه ما يستطيع أن يفعل هذا الشيء لضعفه أو عجزه، فيقول له: أنا توكلت عليك في حمل هذه الصخرة من هذا المحل وأنا لا أستطيع وأنت وحدك تستطيع، توكلت عليك في حمل هذه الصخرة، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي عادية وهو لا يستطيع، وهناك شخص آخر يستطيع أن ينفذ ويقوم بهذا الشيء فيقول: توكلت عليك. ولذلك حتى مع هذا إذا قال له هذا فليتوكل على الله في نفسه في تيسير حمل هذه الصخرة أو في تيسير هذا الفعل لهذا الموكل. وقد أشار إلى هذا حفيد الإمام المجدد الداعي الله في البلاد النجدية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، فقد ذكر ابنه مثل هذا الكلام في شرحه لفتح المجيد الذي سماه، هذا الشرح الذي سماه تيسير العزيز الحميد، شرح هذا الكتاب الذي هو في التوحيد. هنا في مثل هذه المسألة يجوز أن تقول توكلت عليك، لكن مع كل هذا ينوي أنه توكل على الله أو يسأل الله أن يمكن هذا من حمل الصخرة، لأنه قد يعجزه أيضا لأمر ما، لكن ينبغي أن يتوكل على الله في نيته، أن يدعو الله يتوكل على الله بأن ييسر حمل الصخرة التي هو لا يستطيع أن يحملها وذاك يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يشرع تذكير الناس بالأذكار الشرعية إذا حان وقتها والمداومة على ذلك؟ نعم، هو يشرع هذا تذكيرهم، هذا أقل شيء، أقل أحكام الاستحباب، لأنه أمر بمعروف، والمعروف هو مطلق الإحسان، وقد يكون معروف معروفا واجبا فعله، وقد يكون مستحبا فعله، فلما كان هذا المعروف مستحبا فعله فالأمر به يكون مستحبا على ما تقر في فن أصول الفقه. أما المداومة عليه فالمداومة عليه هذا شيء آخر، المداومة عليه ليس كالأمر به مرة أو مرتين أو كذا، فالأفضل أن يأمرهم كثيرا أو تارة وتارة، لكن إذا استمر عليه مداومة فيخشى أن تكون المداومة من صفات هذا المعروف شرعا، ومثل هذا يرى العلماء والفقهاء لا يداوم المداومة هكذا، لكن يكثر هكذا مخافة اعتقاد كون هذه المداومة من صفات هذا الفعل المستحب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل للمطلقة المطالبة بالنفقة على الأبناء من الزوج المطلق؟ نعم نعم، إذا كان هؤلاء الأولاد بيد المطلقة، لأنها أحق أو أولى بالحضانة إذا كانوا صغارا ليسوا بالغين، وكانوا عند هذه المطلقة والولد، وإن كان الأولاد لهما جميعا، لكن المطالب شرعا بالإنفاق على الزوجة والولد هو الزوج، وهذا الإنفاق عليهما واجب عليه. إذن إذا كانت المرأة المطلقة ما تستطيع، حتى لو كانت تستطيع حتى مع هذا، فالإنفاق على الأولاد حق واجب على الزوج لأولاده، وهكذا. إذن فلها أن تطالب، لها أن تطالب هذا الزوج بالإنفاق على أولادها. نعم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. يعني هناك يعني بعض الأبناء ممن قد بلغ سن الرشد. أيوه نعم. يعني الآن يعني وصلت القضية في المحكمة إلى الحكم على هذا المطلق إما بدفع النفقة أو بدخول السجن. يقول هذا الابن: هل علي يعني إثم في دخول هذا الوالد للسجن رغم أني لم أطالب، بل الوالدة التي طالبت بالنفقة على الأبناء الصغار؟ نعم، لا، هو ليس عليه إثم ولا ذنب، لأن سبب الدخول في السجن ليس منه، رأيت ليس منه، فإذا لم يكن هو سببا في دخوله في السجن فلا يكون آثما إذا أدخل أبوه السجن. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا ونعتذر عليكم الإطالة. شكر الله فيكم وبارك فيكم. آمين.